مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. هل يؤجر الإنسان على الأحزان والهموم التي تعتري وجهونا مأجوري؟ نعم ما شاء الله على خير. هل من المصائب يشتغل بذكر الله وتحميده وتحميده والاستغفار وأدى ما فرض الله عليه على خير عظيم، وهذه الهموم السبه والأحزان سفرت للسيئات، لكن يعالجها بالذكر والاستغفار والتخفيف نعم الله عليه وما أعطاه الله من النعم، وأن ما أصابهم كفارة للسيئات من الهموم والغموم، يجهد نفسه في محاربتها بذكر الله وتسبيحه وتهليله والاستغفار ونحو ذلك.